الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه، أي دقيق الربوي، بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ويجوز بيع دقيقه بالطحين بدقيقه إذا استويا في النعومة، إذا كانت درجة الطحن واحدة بالتساوي، يعني مع التساوي كما تقدم. لو اختلف في النعومة ما يمكن يعرف التساوي. نعم، صلى الله عليه. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه، كسمن بقري بسمن بقري، مثلا بمثل. نعم شيخ، كسمن. حسن الله عليك. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. اي، مطبوخ بمطبوخ. الان السمن يطبخ، الزبد يطبخ وتكون منه السمن، مثلا بمثل. نعم. قال أيضا: فيجوز المطبوخ بالمطبوخ، سمن رز مطبوخ، رز مطبوخ مثلا، ما في مانع. طبعا مع التساوي والتقابل على ما تقدم. نعم، هذه كلها فروع عما تقدم. نعم، صلى الله عليه. قال: ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي، لم يحصل التساوي المشترط. أي، كذلك خبز بخبز. يقول إذا استويا في النشاف، يعني نشوفه، لأن الخبز إذا صار فيه رطوبة، لأن تعلمون أن الخبز يوزن، الآن يوزن وزنه، البر يكال، لكن إذا خبز يوزن، فإذا كان فيه رطوبة يكون أثقل. نعم، أحسن الله عليك. قال: ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا، لأنه يقدر به عادة. أي، يصير بالوزن، خبز يكون بالوزن. نعم، كالنشا. نعم، لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن خبز ما يمكن كيله إلا أن يفت. قال صلى الله عليه وسلم: لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. إذا كانوا يفتون الخبز فتا، فإنه حتى يكون يعني مفتوت درجة واحدة، فحينئذ يباع كيلا. نعم، صلى الله عليه. قال: ويباع عصيره بعصيره، كماء عنب بماء عنب، ورطله بماء عنب، عصير بعصير. نعم، مع التساوي. نعم، صلى الله عليه. قال: ورطبه برطبه، كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. أي، رطب برطب في التساوي، فيباع مثلا 10 كيلو من الرطب ب10 كيلو من الرطب، لابد من التماثل كما تقدم. نعم، صلى الله عليه. قال: ولا يصح بيع المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. يقول: ولا يصح بيع المحاقلة. المحاقلة فسرها بقوله: وهي بيع الحب مشتد، لأنه قبل أن يشتد ما يباع، ما يباع إلا باستثناء يأتي إن شاء الله. قبل أن يشتد ما يباع الحب حتى يشتد، حتى إذا غمزته وانغمس، هذا يأتي في الأصول والثمار. يقول: وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لا يصح، ويصح بغير جنسه. يعني الحب في سنبله قد اشتد، الحب في سنبله قد اشتد، بر مثلا، هل يجوز أن تشتريه بالبر؟ تقول أعطيك هذه 10 طن من البر موجودة هذه، وأخذ منك هذا البر المشتد في سنبله، هل يجوز؟ ماشي. ما يجوز، لأن هذا ربا، ما يعلم التساوي. لكن بغير جنسه يجوز. تقول أعطيك أنا مثلا 1000 كيس من الشعير، أو 1000 كيس مثلا من القمح، وتعطيني هذا الشعير. أعطيك 1000 كيس مثلا من القمح، وتعطيني هذا الرشاش من الحب المشتد من الشعير. يعني هذا شعير، الحب المشتد، والذي تعطيه من البر أو من التمر أو من الذرة، لا مانع، لا مانع من ذلك. إذا قال ويصح بغير جنسه، نعم، يعني ما يشترط التساوي، لكن لابد من التقابل، ما يشترط التماثل. أحسن الله عليك. قال ولا بيع المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر. اي المزابنة بيع الرطب على النخل بالتمر. تقول ابي اشتري، هل برؤوس النخل؟ هذا رطب في رؤوس النخل، في رؤوس النخل. يقول تشتريه بماذا؟ بتمر. تشتريه بتمر، ما يجوز. حتى الرطب بالتمر قدم أنه لا يجوز، وطب تمر، لكنه ذكر هذا لأنه يحتاج إلى استثناء مسألة، وهي مسألة العرايا. ولذا قال إلا في العرايا، يعني رجل قال أعطيك 10 تنك من التمر، وبي هذا الرطب اللي في رأس النخل، أو أكثر من نخلة، 5 نخل مثلا، وأعطيك مثلا 10 تنك من التمر جاهزة من تمر العام أو من هذا، هذا لا يجوز. قال إلا في العرايا، بين العرايا بقوله. نعم. أحسن الله عليك. قال إلا في العرايا، بأن يبيعه خرصا بمثل ما يقول إليه إذا جف كيله، فيما دون 5 أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. ففي نخل بتخلية وفي تمر بكيل. نعم. يقول ولا بيع المزابنة إلا في العرايا، بأن يبيعه خرصا. الخرص تقدم، يعني ظن، يعني يجي ويقف عند هالخلة الخبير، يقول هالخلة يجي منه وسق واحد، هنخلها هذه يجي منه 10 أصول، هنخلها هذه يجي منه 5 أصول، كيف يجي منه؟ رطب ولا ثمر؟ لا رطب، يعني يقول هذا الرطب الموجود يتحول إلى 5 أصول. فهذا الرجل قال أنا بشريمك معي تمرنا، وبشريمك أعطيك التمر، وأنا بي الرطب. كم التمر اللي معك؟ قال التمر اللي معي مثلا 10 أصل، 10 أصل تمر. هذا الرطب الآن الموجود في رأس النخل، في رؤوس النخل، فيه ما يتحول إلى 10 أصل، يعني الموجود مثلا 12 صاع، لكنه تتحول، هذا كله يعرف بالنظر والخبرة، يتحول إلى 10 أصع، فيحسب 10 أصع ب10 أصع، 10 أصع موجودة الآن بيده، ويأخذ منه من الرطب ما يكون بالحساب، يتحول إلى، يعني بالخرص يتحول إلى 10 أصع. هذا المعنى الآن واضح لكم؟ ها؟ نعم واضح. بقيود، ما هي القيود؟ قال أولا يكون فيما دون 5 أوسق، لابد أن يكون فيما دون 5 أوسق، يعني ما يزيد على 5 أوسق، ما يزيد على 5 أوسق، ولا يبلغ 5 أوسق، دون 5 أوسق. قالوا حتى ولو كان ببيعته، يعني يروح لهذا ويأخذ منه مثلا 3 أوسق ويروح صاحب بستان آخر ويأخذ منه 3 أوسق. قالوا ما يجوز له دون 5 أوسق. أما البائع لو جوه ناس يأخذون عرايا ما في مانع، لو كل بستانه هذا يجيب له تنكة ويأخذ من خاله، وهذا يجيب تنكة ويأخذ من خاله، وهذا يجيب تنكة ويأخذ من خاله، ما في مانع. لكن هذا الشخص له دون 5 أوسق، ما يجوز أن يأخذ 5 أوسق فأكثر، حتى ولو كان من بائع آخر، حتى ولو كان من بائع آخر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. يعني ولو تعدد، نعم، ولو تعدد البائع. طيب، دون 5 أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، إذن عند الحاجة، إن هذه مسألة مستثناة من الربا أخص فيها، فهو يقول أنا أحتاج الرطب. كيف تحتاج الرطب؟ يعني التفكه، حاجة التفكه، فهذا وقت الرطب، فنريد نأكل مثل الناس، واللي عندنا تمر. طيب ما معك ثمن تشتري رطب؟ قال لا معي ولا، فلا يكلف أن يبيع التمر ويأخذ دراهم، لا يوسع، وقال ما في مانع من أن تأخذ تمرا برطب، وإن شئت تبيع التمر وتأخذ هذا، يعني ما في مانع. طيب أيضا قال هذا شرط آخر، بشرط الحلول والتقابل، يكون حالا في المجلس ما هو مؤجل، وأن يكون مقبوضا قبل التفرق، مقبوضا قبل التفرق. طيب ما يشترط في نفس المكان؟ قال كيف هذا؟ تروح لمو بالمستودع، تروح لمو بالدكان وتجيب التمر، قد يكون صاحب محل يقول خلاص نزل التمر، نزلت التمر أنت وركبت معه بسيارتي، ما تتفرق عنه، ما تتفرق عنه، ويذهب لك إلى بستانه ويقول هذا النخل، هذا النخل، خذ، نعم، منه ما يساوي التمر الذي أعطيته. هذا واضح؟ يعني ما يشترط أن يكون التسليم في نفس المكان، المشترط هو أن لا يتفرق، ما يكون بينهم أي تفرق، كما تقدم في الكلام في التفرق في خيار المجلس. يعني لو سلمه التمر ثم راحوا يمشون جميع جولة البستان، بعضهم يكون مثلا عنده دكان ثم الفلاحة وراء، في جهاد ونزل التمر الدكان هذا يبيع التمر ويمشي معه ويسلمه الرطب، يسلمه الرطب. طبعا الرطب رآه قبل وعرفه، نعم، أو وصف له، نعم. طيب قال أيضا، نعم، قبل التفرق. طيب هل البائع له ذلك؟ شخص يقول أنا عندي رطب نخل وبي التمر، أنا أبي تمر، ما عندي تمر، التمر توه. المذهب لا، البائع ليس له ذلك. والمجد بن تيمية رحمه الله وقول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة أن له ذلك حتى البائع. لماذا؟ قالوا لأن البائع يقول أنا أحتاج التمر للاقتيات، والمشتري إنما يحتاج للتفكه، لا شك أن الاقتيات أولى. هذا يقول بتمر نأكله قوتا وما عندي إلا رطب، أبيعطيهم رطب وباخذ تمر، آخذ تمر يكون قوتا، فهذا اختيار المجد وهو أظهر. والقياس على الرخصة كما هو مقرر في أصول الفقه سائق، الرخصة يقاس عليها. طيب قال ولا تصح، هذه قرأتها بسم الله عليك، ولا تصح في بقية الثمار، هذا هو المذهب، فقط في التمر، يعني مثل العنب مثل غير ذلك من الثمار يعني لا تصح فيها. والقاضي يختار من الحنابلة، وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام كما قال صاحب الإنصاف، نعم، أنه يصح، أنه يصح في بقية الثمار، ما يختص هذا في التمر. وهذا أظهر. طيب تفضل. معي التقييد يكون عقب الدرس والصوت راح. صوت الشيخ موجود. البقية معنا ولا؟ معكم حفظكم الله. نعم شيخ. الصوت راح. معكم حفظكم الله. يبارك الله. طيب تفضل بارك الله. يبدو أن القارئ شيخ خرج وسيدخل مرة أخرى. أي ماشي. لعل عند ننتظر دقيقة لعل يتحسن. ما يخالف إن شاء الله. طيب فيها إشكال هذه المسألة؟ سمش. فيها إشكال؟ طيب تفضل. سلام الله عليك. بارك الله فيك. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما كمدي عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة أو بمدي أو بمد ودرهم لما رواه داود. تم بمسألة مد عجوة ودرهم. يقول لا يباع ربوي مثل تمر بجنسه تمر ومعه يعني مع التمر مع أحد العوضين أو معهما جميعا من غير الجنس. غير الجنس تمر مثلا مع تمر وبر أو تمر وبر مع تمر وبر يعني مع أحد الجنسين مع أحد الثمنين أو معهما يعني العوضين أو معهما جميعا مع أحد العوضين أو معهما جميعا درهم ودرهم درهم ودرهم درهم وتمر بدرهم وتمر يعني درهم ومد عجوة بدرهم ومد عجوة أو مدي عجوة أو درهم ومد عجوة بدرهمين. قال الحنابلة هنا لا يجوز. مثل أيضا مثلا كيلو من ذهب ومعه فصوص مثلا وبعض الجواهر أو فصوص مثلا بكيلوين من الذهب هذا ما يجوز طيب قال هنا أحسن الله عليك. قال لما روى أبو داود عن فضالة ابن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما. شوف الآن هنا في الحديث ذهب وخرز والعوض الثاني ذهب يعني مثل تشتري مثلا يعني ذهب بذهب ومعه خرز فهنا منع من ذلك الحنابلة منعه مطلقا. طيب ما هي العلة من ذلك في المشهور في المذهب؟ يعني ما هو المأخذ؟ المأخذ في المشهور في المذهب هو سد الذريعة. هذا هو مأخذ التحريم لأنه قد يتخذ حيلة على الربا يعني مثل الآن مثلا هل يجوز أن تبيع تمر جيد مثلا 100 صاع بتمر رديء قدره 100 صاع؟ تقولون لا يجوز كذا. نعم. يقول أنا بحط التمر الجيد أبحط مواعين بلاستيك، مواعين بلاستيك كيس أكياس، وهذاك ما هو بكياس، ونخلي 100 صاع تقابل 100 صاع والأكياس تقابل 100 صاع الأخرى. هذا واضح؟ نعم. ها؟ نعم. يصير حيلة. يقول أعطيك أنا 100 صاع من التمر الجيد، ها؟ بسطور. طيب والثاني هذا يقول أعطيك 200، قال ما يجوز، قالوا ما يجوز لأنه لازم 100 100، قال لا 100 100، والمئة الزائدة وش تقابل؟ تقابل هذه الأسطال. هذا واضح لكم؟ أو نعم. تقابل أكياس، فتصير حيلة يعني، الأسطال هذه ما لها قيمة يعني بهذا بما ذكر، فينفتح باب الحيلة. هذا هو المأخذ يعني المشهور، هذا هو المأخذ المشهور في المذهب. طبعا هذه محل نزاع. طيب قال وإن كان ما تفضل. أحسن الله عليك. فإن كان يعني 100 في كيس في صرة، ويأخذ منه 105 أو 110 من الدراهم بلا كيس، طيب 10 هذه شلون طلعت؟ هذا ربا. يقول لا، العشرة تقابل الكيس. هذا واضح لكم؟ هذا هو معنى إذا هنا. نعم. بسم الله. طيب. قال فإن كان ما مع الربوي، ما مع الربوي يسير لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله، فوجوده كعدمه. أي يعني لأن الكلام المتقدم يشكل الآن على الطالب، يقول طيب خبز فيه ملح، هذا خبز فيه ملح، هذا صاع وهذا صاع، وهذا الخبز يوزن، هذا كيلو خبز بكيلو خبز، لكن مع ملح، فقال الملح يسير لا يقصد، يعني ليس بمقصود، هذا ليس بمقصود. لماذا؟ لأنه لا يؤثر في وزن الخبز، لا أثر له في وزن الخبز. نعم. أحيانا مثل الذهب يبقى خرز يسير مهمل ما له قيمة، حاولوا مثلا يزيلونه وما زال، ما له قيمة مثلا، ما له قيمة. تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا يباع تمر بلا نوى بماء، أي بتمر فيه نوى، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. لا يباع تمر بلا نوى، يعني قد نزع منه النوى، نزع منه النوى. شوف تمر، ولا يباع تمر بلا نوى، يعني قد نزع منه النوى، بما فيه يعني بتمر فيه نوى، تمر فيه نوى. لماذا؟ قال لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، يعني لعدم التساوي، يعني لعدم التساوي، لأن هذا نزع وهذا ما نزع. اشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، يقصد النوى الشيخ، فيها النوى. بسم الله عليك. قال وكذا قول لعدم التساوي. نعم. قال وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. وكذا لو نزع النوى ثم باع تمرا، وكذا لو نزع النوى، نزعه ثم باع التمر والنوى، يعني زعه بس الأولى ما أدخله في البيع، تمر بلا نوى. أما هنا فالتمر قد نزع نواه، لكنه في البيع أضيف له. قال ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. شو المعنى؟ قالوا لأنه لما نزع زالت التبعية. أول التمر فيه نوى فهو تبع له، لكن الآن زالت التبعية. هذا واضح؟ يعني أخرج التمر ثم بعد ذلك أدخله في الوزن. نقول لما نزعته الآن ثم تجي ترده الآن ليس له الحكم لما كان داخل التمر، لأنه لما كان داخل التمر كان تبعا، الآن ليس بتبع، الآن ليس بتبع. هذا واضح؟ نعم. تفضل. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ نعم واضحة شيخ. أنا تدخل في ماذا؟ في مسألة مد عجوة، مد عجوة ودرهم، لأنه صار تمر ونوى. أول تمر فيه نوى تبع، لكن هذا تمر ونوى. إن شاء الله عليك يا شيخ. تفضل. لو تبايع يا شيخ من جديد بتمر ونوى وكذلك بتمر ونوى، يعني تجوز المسألة. كيف؟ نوى مطلع يعني من التمر؟ إيه لما أخرج النوى من التمر شيخ. إيه؟ قلنا إحنا بعدم جواز هذه المسألة شيخ، ليس كذلك؟ إيه؟ فيبطل البيعة ويشترط بيعة جديدة إذا أراد أن يصحح البيعة. لا، لازم نعزل النوى. لا، بغينا نبيع لازم نعزل النوى. إيه يعني نبيع نوى بنوى وتمر بتمر. إيه أحسن الله إليك. بارك. معي تفضل بارك. نعم. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع لبن، ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى يباع النوى بتمر فيه نوى. طيب ألا تصبح نوى بنوى؟ قالوا لا، النوى الذي في التمر هذا تبع، النوى الذي في التمر تبع، يعني كأننا بعنا نوى بتمر بس. واضح؟ يعني الآن لا تبايعت نوى. بعض الناس مجمع النوى استفاد منه مثلا الماشي أو غير ذلك، يطحنه جمع النوى مثلا 10 كيلو ويبي يشري منك كيلو تمر بالعشرة كيلو، ما في مانع، لا مانع من ذلك، يكال، لكن يكون يدا بيد، مثلا لا يكون مثلا بمثل، وإنما يكون يدا بيد. طيب يعني تقابض وحلول. طيب جاء شخص وقال التمر ما فيه نوى، قلت ما لم بعته نوى بنوى، نقول النوى هذا تبع للتمر، تبع للتمر. هذا واضح؟ مادام ما طلعناه منه ما نزعناه فهو يعتبر تبع. تتضح بالتي بعده. قال حسن الله عليك. قال ويباع لبن، ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف. يباع لبن وصوف، لبن وصوف، بشاة ذات لبن وصوف. لأن البيع في الحقيقة وقع على لبن وصوف بشاة، كذا ولا لا؟ نعم. طيب الشاة ليس فيها لبن وصوف؟ نعم. أي نقول هذا غير مقصود. هذا غير مقصود. المقصود الشاة. ولذا وهذه له فروع. قال لأن النوى، تفضل. سلام الله عليك. لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، كدار مموه سقط بذهب بذهب. أي اشترى دارا بذهب، دار 1000 دينار، هذه الدار أبوابها تموه بذهب، هل يصح وما يصح؟ تقولون يصح. طيب الذهب الموجود في الدار قالوا هذا تبع، ما هو مقصود، هذا تبع وليس بمقصود. كذلك قال وكذا أن الله عليك. وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس ونخلة. درهم فيه نحاس بمثله، يعني درهم فيه نحاس، تعرفون الدراهم يخلط معها نحاس حتى تستمسك، بمثله يعني بدرهم فيه نحاس أو بنحاس، ما في مانع، ما في مانع. كذلك أيضا ونخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر. نخلة عليها تمر بنخلة عليها تمر. العقد في الحقيقة على نخلة ونخلة، لا تنظر إلى التمر تقول التمر ربوي. العقد في الحقيقة على نخلة ونخلة، والتمر اللي فيها قال هذا غير مقصود. طيب رجل اشترى نخلة بتمر، جامعه 10 مثلا تنك وقال بشري كلها نخلة هي وتمرها، ما في مانع لأن التمر هنا لا يكون مقصود. مسألة العراي يريد يشتري التمر فقط، هذا واضح؟ نعم واضح للجميع؟ نعم شيخ. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ويصح بيعه. طيب هنا على المذهب مسألة، هذه على المذهب. طيب رجل ذهب إلى صائغ وأعطاه درهما، درهم نقول وزنه مثلا أو نقول دينار، أعطاه دينار، الدينار وزنه 4.25 جرام من الذهب، قال خذ هذا دينار، أبي منك 4 جرام من الذهب اللي عندك، هذا فيه تساوي ولا ما فيه تساوي؟ لا يا شيخ. ها؟ لا لا يوجد تساوي. لا، دينار وزنه 4 جرام من الذهب. الآن الدينار وزنه 4.25 جرام. قلت باخذ منك 4.25 جرام من الذهب اللي عندك، هذا تساوي ولا ما هو تساوي؟ متساوي شيخ. متساوي ما في أشكال. قال طيب هذه الآن الأربعة. قال وأريد منك أن تصوغها لي كأساور للمرأة، 4 جرام من الذهب تضع أو زيادة أو كذا على حسب الاتفاق. نعم يعني قد تكون 10 دنانير بما يقابلها من الجرامات، لكن هذه 4 جرامات من الذهب أبي أفتاخ مثلا. قال أفتاخ إجرتهن تعطينا دينار آخر، أنا أصوغ مقابل الصوغ تعطيني، هل يجوز هذا في المذهب؟ لا يجوز شيخ. لماذا؟ لأن فيه صنع شيخ. أي هنا المذهب يجيزونها إن هذه أجرة، الدينار الآخر أجرة، هذا واضح. أما لو اشتريت منه فلا، لو جيت لأمه هو هذا قال أنا بعطيك فتاخ جاهزات عندي، فتاخ جاهزات مصنعهن ومنتهن، وينهن؟ قال هذولهن وزنهن مثل ما تقول 4.25 جرام، أعطني دينارين. هنا ما يجوز في المذهب، هذا بيع الآن، واضح؟ أما أنه يشتري منه دينارا بوزنه من الذهب ويعني يعطيه دينارا ليصنع له، نعم انفصل هنا الآن، أن يفصل له يعطيه دينارا آخر يصنع له، هذا ما في مانع، هذا واضح؟ واضح لكم؟ ولذا لو جاء في كلامي في الدرس السابق، لو أن أصحاب الذهب يذهبون إلى المصنع ومعهم 10 كيلو من الذهب، 10 كيلو من الذهب يسمونهم كسر، 10 كيلو يعني من الذهب المستعمل، ذهب 10 كيلو اشتراها من الناس أو البقايا التي عنده وذهب إلى المصنع وقال يا صاحب المصنع هذه 10 كيلو أبيك تعطيني 10 كيلو ذهب تبر ما هو مصنع مكانه، فأعطيك 10 كيلو ب10 كيلو وتصنع لي بالصنعة الفلانية وأعطيك أجرة، كم أجرته؟ قال أجرتي مثلا كيلو ذهب، ها ما في مانع، هذا واضح لكم؟ واضح يا شيخ، صارت كأنها مخرج لهم. إيه هذه مخرج، بس هم لا، هم الآن حقين الذهب يجي معه شناط التاجر جاهزة مصنعة، جاهزة مصنعة. طبعا شيخ الإسلام يجيز كلا الصورتين، شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم يجيزون كلا الصورتين، هذا واضح لكم؟ طيب نعم تفضل. أحسن الله عليك. ودنا التقييد بعد الدرس عشان يصير الله يعلم. بسم الإسلام سن الله عليه. قال ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعيه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني. أي هذه مسألة واضحة، قد يخلط التمر، يعني أعطاك مثلا نصف، مثلا الصاع نصف الصاع سكر والنصف الثاني حلوة، وتعطيه صاع كامل مثلا من البرني، هل في إشكال؟ ايش تقولون؟ صاع بصاع صحيح. ها في إشكال؟ لا إشكال، ما في إشكال. صاع تمر بصاع تمر، هذا التمر هذا قد يكون هذا نوعين من التمر وهذا نوع من التمر، يعني قلت بعطيك عندنا تمر في حال يسمونه جسبة مثلا أو حلوة، يقول أبعطيك أنا صاع نصفه من الجسبة ونصفه من الحلوة صاع كامل، وأخذ منك صاع سكر، هل في إشكال؟ أيش؟ ما في إشكال. ويصح بيع نوعي جنس مثل نوعي تمر بنوعي أو نوعي، حتى لو بنوعي، يقول طيب أعطيك أنا من تمر القصيم نص سكري ونص خلاص، وانت تعطينا نصف الصاع حلوة والنصف الثاني مثلا مسكانية أو أي نوع آخر، ما في حد، في تماثل. نعم، يعني ولو اختلفت الأنواع. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهده صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال بمكيال المدينة والميزان ميزان المكة. عرفنا أن هناك مكيلات وهناك موزونات، يعني مثلا تقدم لنا أن البر مكيل يعني يكال بالأصل، وتقدم لنا أن الشعير كذلك وأن التمر كذلك والأقط كذلك، وفيه موزونات مثل السكر يوزن، الحديد يوزن، الذهب يوزن. طيب إذا أشكل علينا شيء، إذا أشكل علينا شيء فننظر إلى أهل مكة، هل تكيلونه أو تزينونه؟ فإن قالوا نكيل خلص من المكيلات، يعني السكر مثلا يا أهل مكة أنتم تكيلونه أو تزينونه؟ قالوا لا، البر تكيلونه أو تزينونه؟ قالوا نكيل. السكر يا أهل المدينة، نبدأ بالمدينة، يا أهل المدينة البر هل تكيلونه أو تزينونه؟ قالوا نكيله، نقول خلاص إذن هو من المكيلات. والسكر قال والسكر موزون عند أهل المدينة، عند أهل مكة، فالوزن نرجع فيه إلى أهل مكة، والكيل أهل مكة التجارة، وأهل المدينة أهل زراعة يكيلون. نعم، المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. طيب هذا حديث صحيح. قال أيضا نعم الله عليك. قال وما لا عرف له هناك أي بالمدينة مكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. شيء موجود في بغداد أو في اليمن ما يعرفه أهل مكة ولا أهل المدينة، نرجع إلى أهل هذه البلد، هاي أهل بغداد أنتم تزينون عرف تزينونه في عرفكم أو تكيلونه؟ قالوا نحن نزل، نقول إذن خلص هو موزون، لكن لو كان يكال في المدينة نأخذ بكيل المدينة ونترك عرفهم. قال أيضا أحسن الله عليك. قال فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، إن اختلفت البلدان فنأخذ بالغالب. أحسن الله عليك. قال فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه الحجاز. أي إذا لم يكن غالب فإننا نرجع إلى ما يشبهه مثل الذرة مثلا، هذه تشبه البرد، فنرجع إلى ما يشبهه بالحجاز. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل مائع مكيل. كل مائع مكيل، لأن سلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قالوا هذا يدل على أن كل المائعات تكال يعني بالكيل، مثل السمن المائع وهكذا كما تقدم لك، الزيت الزيت تكال كيل بالآصر، نعم مثل الآن اللتر. نعم سلام الله عليك. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. ما في مانع بكيل لم يعهد، يعني يضعون قياس معين مثل أنا اللتر، ما في مانع تبايعون فيه، يعني في معون معين في بلد قالوا هذا بيصير كيل به نقيس به، معون معين مثل الزبيل مثلا، لو احنا نقيس التمر بالزبيل ما في مانع، زبيل معروف محدد. إيه تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال فصل ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير. النساء بالمد وهو التأخير، نعم صلى الله عليه وسلم. في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن. هذه علة ربا الفضل، كيل ووزن، نعم. إذن العلة في ربا النسيئة هي العلة في ربا الفضل، هي العلة في ربا الفضل وهي الكيل أو الوزن، باستثناء قال صلى الله عليه قال قال ليس أحدهما أحد الجنسين نقدا. طيب إذن الآن حتى تتضح، الربا الفضل الجنس متحد أو مختلف؟ أجيبه متحد، متحد بر ببر. هنا الآن إذا اختلف الجنس بر بشعير، هذا جنس وهذا جنس، هذا مكيل وهذا مكيل، إذا اتفقا في العلة، يعني هذا مكيل وهذا مكيل، اتفقا في العلة، هذا مكيل وهذا وهذا مكيل، علة ربا الفضل موجودة في البر اللي هي الكيل وموجودة في الشعير وهو الكيل. قال هنا لا بد فيه من تقابض، لا بد فيه من حلول وتقابض، يعني ما يكون مؤجلا وأن يقبض في مجلس العقد. رجل باع 100 صاع من البر ب200 صاع من الشعير وتم القبض في المجلس، يصح وما يصح؟ يصح. طيب في تفاضل، هذه 100 وهذه 200، نقول لا مانع. لماذا؟ لأن الجنس مختلف، لأن الجنس مختلف، وهنا قد اتفق بماذا؟ بالكيل. طيب سكر بمثلا السكر يوزن، ها وزنا، مثلا خبز، الخبز يوزن، أو حتى يعني نأتي بمسألة، يعني لأن الخبز انتقل بالوزن كما تقدم لك، لكن مثلا نقول سكر وحديد، سكر وصوف، صوف يوزن وزنا يعني بالكيلو جرامات. الآن عندنا باع 100 كيلو من السكر بمثلا ب200 كيلو من الصوف، ب200 كيلو من الصوف أو من السمن الجامد كما تقدم، أو من الخبز على ما تقدم، هذا موزون وهذا موزون، كذا ولا لا؟ اتفق في العلة وما اتفق؟ طيب الجنس اختلف؟ نعم. يجوز التفاضل ولا يجوز النسب، يعني لابد أن يكون يدا بيد، يدا بيد. طيب لو أنه باع برا بسكر وش تقولون؟ ما يشترط شيء. ما يشترط شيء أبدا. لماذا؟ لأن البر العلة فيه ماذا؟ الكيل. الكيل. والسكر الوزن. الوزن. الوزن. تلفت العلة. الآن هذا يجوز، ما في أي إشكال، يجوز أن يتبايع وأن يتفرق. يقول أعطيك الآن 100 صاع من البر، وتعطيني بعد سنة مثلا 200 صاع من السكر، يجوز؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا مكيل وهذا هذا موزن. اختلفت العلة. هذا واضح لكم؟ طيب، باع سكر بدراهم، السكر موزون أليس كذلك؟ نعم. طيب والدراهم قيمة ثمانية، ها؟ موزون يا شيخ، موزون على القاعدة المتقدمة. وش يكون؟ لابد من تقابض. هذا موزون وهذا موزون. باع مثلا ذهب بحديد، الحديد موزون والذهب موزون، اتفق في العلة، فلا بد من يعني ما يشترط التماثل لكن لا بد من التقابض. هنا استثنوها، ولذا قال هنا ليس أحدهما نقدا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان أحد العوضين نقدا فمنعنا وأوجبنا التقابض، ينسد باب السلم في في في في غالبه. باب السلم في كل موزون، كما جاء في الحديث، في كل مكيل وموزون. الدراهم أليست الدراهم تعطى في مجلس العقد في السلم؟ نعم. دراهم موزونة تعطى في مجلس العقد، ويأخذ زيتا مثلا بعد 6 أشهر زيت زيتون، أو يأخذ سكرا، أو يأخذ شيء من الموزونات، أو يأخذ حديدا، هذا جائز. ولذا قال وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. هذا واضح لكم؟ إذن بيع موزون بموزون، نعم، يشترط فيه ماذا؟ التقابض، ولا يشترط التساوي. ويستثنى من ذلك إذا كان أحد العوضين، نعم، إذا كان أحد العوضين نقدا، فإذا كان أحد العوضين نقدا فيجوز، يعني يجوز النسر. هذا واضح لكم؟ نعم. طيب تفضل. بسم الله. قال فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. إيه نعم. بسم الله. إلا صرف فلوس نافقة بنقد يشترط في الحلول والقبض، واختار ابن عقيل وغيره لا، وتبعه في الإقناع. الفلوس النافقة هي شبه من النقد، ولذا تشكل فلوس جمع فلس، تصنع مثلا من نحاس أو تسك، ويتعامل الناس فيها، يعني مثلا درهم يساوي مثلا 6 فلوس، خلاص درهم تعطيه درهم ويعطيك 6 فلوس، والفلوس تروح الخباز وتأخذ فلس وتشتري به. هذه الآن الفلوس النافقة، يعني الرائج اللي تعامل فيه الناس، يقول يجوز أن تصرف فلوس نافقة بنقد، لا يجوز إلا بالحلول والقبض. إذن رجعوا واستثنوها من ماذا؟ من النقد. رجعوا واستثنوها من النقد. ألم نقل قبل قليل أنه إذا كان أحد الموزونين نقدا، يعني من النقود، فيجوز فيه النساء؟ قلنا هذا، يعني درهم والسلعة بر، يجوز النساء وما يجوز؟ نعم يجوز. يجوز النساء. طيب درهم بفلوس نافقة؟ المذهب قالوا لا. طيب الفلوس النافقة هذه يعني توزن؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنها الفلوس النافقة هذه مقتضى كلامكم أنه يجوز لأنها توزن. قالوا لا، نلحقها بالنقد، إلحاقا لها بالنقد، يعني أعطوها في هذه المسألة حكم النقد. هذا واضح لكم؟ فإذا أردت أن تصرف درهما بفلوس النافقة فلا بد من الحلول، ولا بد من الحلول والقبض، لا بد من الحلول والقبض. هذا يشكل، لأن الفلوس النافقة هل تعد أو توزن؟ ايش تقولون؟ وزن يا شيخ. لا، الفلوس النافقة غير الصنعة تعد يا شيخ بارك الله. تعد يعني ما ينظرون الناس إلى وزني، ينظرون الناس إلى وزني، ايش ينظرون؟ ينظرون إلى عدها، ينظرون. ولذا تقدمت لنا مسألة فيها. طيب، ولذا اختار ابن عقيل وغيره كالشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وتابعه يقول في الإقناع لا، يعني ما يشترط التقابض، يعني يجوز أن تعطي 10 دراهم تقول أخذي 10 دراهم وتعطيني بعد شهر مثلا كذا من الفلوس النافقة، كذا من الفلوس النافقة. هذا واضح لكم؟ يعني هذه 10 دراهم وتعطيني مثلا 100 فلس بعد سنة. هذا على اختيار شيخ الإسلام، وهو ما مشى عليه صاحب الإقناع، ما مشى عليه صاحب الإقناع. تفضل. أحسن الله عليك. قال كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين. أي نعم. قال فإذا أبيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرد. أي هذه المسألة السابقة، أبيع بر بشعير، وش اللي يشترط؟ التقابض. هل يشترط التساوي؟ لا، ما يشترط. حديد بنحاس يشترط التقابض. طيب حديد بدراهم؟ ها؟ لا حلول ولا تقابض. أي فلوس نافقة بدراهم قولا، هذا واضح؟ طيب نعم واضح. قال الله، قال وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، لقوله عليه السلام اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. أي طيب، هذا إن تفرق قبل القبض بطل العقد، أبد صار ربويا، يعني اشترطوا الحلول لكن تفرقوا، ما تقابضا في المجلس. مش نقول في البيع باطل. قال نعم صلى الله عليه. قال وإن باع مكينا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض، وجاز النسأ لأنهما لم يجتمع في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان. أي إن باع مكيلا بموزون، إن باع حديدا ببر، مش نقول؟ نقول لا نشترط شيئا، لا تقابضا ولا، يعني لا نشترط لا التقابض ولا التساوي. مثل لو بعنا ثياب بحيوان، الثياب ليست ربوية والحيوان ليس بربوي. نعم صلى الله عليه. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. يقول ما ليس ما لا كيل فيه ولا وزن، الثياب ما تكال، تكال لما كانت قماشا، تقدم في الدرس السابق. والحيوان كذلك يجوز فيه النساء. أعطيك شاة بشاتين، ما في مانع، شاة بثلاث، ناقة بناقتين، لا مانع. قال نعم صلى الله عليه. قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائس الصدقة كان يأخذ البحير بالبعيرين إلى إبل الصدر، رواه أحمد الدارقطني والصحاح. حديث صحيح، هذا حديث صحيح له شواهد، ولكن المعلق عندي هنا يقول يعني قوله هو صححه ولم نقف على تصحيحه، هو لم يقف على تصحيحه فيمكن أن يراجع. والحديث يعني جود إسناده ابن عبد الهادي وغيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. إيش معنى هذا؟ إذا جاز أنك تبيع بعير ببعيرين يعني جنس واحد، لأنه ما في علة ربوية، فيجوز من باب أولى أن تبيع بعيرا بعشر شياة. هذا واضح؟ نعم. ففي الجنسين أولى. نعم. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. الحديث هذا لا يثبت كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول ليس فيه حديث يصح، لكن كما قال رحمه الله لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، هذا إجماع. تفضل. أحسن الله عليك. وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم. هذه كلها صور بيع الدين بالدين، وعرفه في المنتهى قال وهو بيع دين بدين مطلقا. إذن هذه صور، وإلا فهو بيع دين كما في أصل المسألة، ولا يبيع ولا يجوز بيع الدين بالدين يعني مطلقا. حكاه يقول ابن المنذر إجماعا، وكذلك ما تقدم من كلام الإمام أحمد. قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. هذه صورة، إيش معنى هذا؟ بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. تريد من زيد 10,000 ريال، إذا كم في ذمة زيد؟ 10,000 ريال، هذه في ذمة. جاء الأجل قال ما عندي 10,000، أو أنا ما ودي أعطيك الآن، ممكن بتجارة أو شيء، ولكن أعطيك مكانها بعد سنة 15,000. ايش تقولون في هذا؟ ما يجوز ربا هذا، وهو ربا وهو ربا الجاهل. يعني انت تبي منه 100,000، جاء الأجل قال ما عندي 100,000، تقول خلاص داير سنة 120، توكل تراضي. هل يجوز هذا؟ قالوا أيضا ولا لمن، ولا لغير من هو عليه، ولا لغير من هو عليه. أنت جاء رجل حل الأجل وجاء للدائن قال أنا ما عندي، تبي مني 100,000؟ ما عندي 100,000، ما عندي 100,000. طيب قال أحد من الجلوس ها أنا أشتري هذه المديونية بكم؟ قال أنا أشتريها منك يعني أعطيه 100,000 وأن تعطيني أنا، ما هو له، تعطيني 120. 120، هل يجوز هذا؟ لا. إيه حتى لمن لغير من هو ها لغير من هو عليه، غير من هو عليه. بعض الناس يشتري ديون مثلا يقول فلان أعطيك 8,000 ويعني أشتري هذا الدين، أشتري هذا الدين. طبعا إذا أعطاه صار عين، لكن يقول أنا أعطيك بعد شهر مثلا 8,000، وأنت 10,000 اللي في ذمتي هذه ها أنا أخذها منك، أنا أخذها منك. هذا واضح أيضا، هذا ربا. قال وكذا بحال لم يقبض، يعني بدين حال لم يقبض، دين حال ولكنه لم يقبض، يعني ما هو دين. مثلا اشتريت سيارة أنت بمئة ألف حال ده، لكن إلى الآن ما قبضت، بمئة ألف حالة. فقال أبيعك هذه 100,000 الحالة الآن ب110 إلى سنة، هل يجوز؟ نعم لا يجوز. أو حتى لو كان بر مثلا حال، نعم حل، ولكنه لم يقبض، حال ولكنه لم يقبض لأنه دين، ما دام أنه لم يقبض فهو يعد دينا، لأنه تقدم لكم أن الحال نعم الذي لم يقبض أنه يعد دين، ما دام أنه لم يقبض فإنه يعد دينا لأنه ما يزال في الذمة، هو في الذمة. طيب، قال قبل التفرق كذا بحال لم يقبض قبل التفرق، قبل أن يتفرق. قال وجعله رأس مال سلم، أنت تبي منه 100,000 ريال، حلت 100,000 ما قدر يجيب لك 100,000 ريال، قلت خلاص 100,000 هذه التي في ذمتك صير رأس مال سلم، تعطيني بعد سنة مثلا 100 طن من القمح، هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. لماذا؟ لأنه بيع دين بدين، يعني أنت الآن تريد منه 100,000 ريال، قلت أجعلها رأس مال سلم، معلوم أن رأس مال السلم لابد أن يقبض في المجلس، ليس كذلك؟ هذا لا، أنت تريد منه دينا 100,000 ريال، فتقول هذه 100,000 ريال، هذه 100,000 ريال تكون رأس مال سلم، أخذ منك بعد سنة قمح. بعضهم أحيان بعض التجار إذا جاءه جاء الأجل، والله ما عندي 100,000، قال خلاص أجل بعد سنة أخذ منك تمرا، فنتفق الآن على رأس مال سلم ثم تعطيني تمرا، فهذا أيضا بيع دين، هذا أيضا بيع دين بدين. طيب، إن أحضر أحدهما، أحضر المال في المجلس، نعم ما في مانع لأنه يصير دين بعين، لما جاب 100,000 في المجلس أحضرت، قال لها خلاص هذه أحضرت خلها معك، وأعطني مكانها 100 طن من التمر بعد سنة، يجوز أو ما يجوز الآن؟ يجوز. لماذا؟ لأن المال قد أحضر، أو أمانة عنده، فلان الأمانة اللي عندك هذه موجودة، موجودة كم؟ 100,000 ريال، قال خلاص خذها لك أنت 100,000 ريال، هي أمانة عنده خذها لك، وأعطني بعد سنة تمر بها، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. أو الرجل الأمين قال فلان في أمانة لك قدرها 100,000 ريال عندي، قال نعم، قال بيعطيك بعد سنة تمر مكانه، خلى 100,000 احتاجها الآن وصارت مقبوضة لأنها موجودة عنده، فهذا يجوز. طيب، على هذا وهو المذهب لا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما. مثال هذا، أنت تبي منه 5,000 دولار، تبي منه، بعض الناس مثلا يكون له قريب في أمريكا ويطلب منه سلع، ويطلب منه يرسل له كل ما هذا، صار يبي منه 5,000 دولار. طيب، وأنت أيضا هو هنا أهله موجودين هنا، يقول مثلا أرسل لها لي، اشتر لهم رز، اشتر لهم كذا، اشتر لهم، حسبت اللي عليه صارت مثلا يعني صار الذي عليه 30,000. أنت الآن تبي منه 30,000 ريال وهو يبي منك كم؟ يبي منك نقول مثلا 8,000 دولار، هذا واضح؟ 8,000 دولار هو يبي منك وأنت تبي منه تريد منه 30,000، مثل ما يحصل بين التجار. المذهب ما يجوز أن تقول خلاص هذه مكان هذه، هذه مكان هذه في المذهب. أو رجل عنده تمر، نخل وتمر، وتطلب منه صار يبيع لك 100 صاع تمر وانت عندك تزرع رز وترسله رز، صرت تبيع منه 100 صاع من الرز وهو يبيع منك 100 صاع من التمر، قلت هذا مكان هذا خلاص. المذهب ما يجوز هذه المقاصة في المذهب، لكن لو كان الجنس واحد ما في مانع. هو يبيع منك 10,000 ريال وانت تبيع منه 12,000، خلاص يصير مقاصة ويصير ما يريد منك إلا أو ما تريد منه إلا 2,000 ريال. هذه واضحة لكم؟ نعم. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.